هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. مقام سيدي الفخري يسري ربيع داود. إلى مقام سيدي الفخري ذهبت يوم الجمعة مع أختي الكبيرة. كنا إذا خرجنا من كتاب القرية لا أذهب مباشرة إلى البيت، بل كان لي صولات من اللف حول القرية مع الفتية الصغار من زملاء الكتاب، جولات كنا ننال بسببها أشد العقاب من سيدنا الشيخ. كنا إذا ذهبنا ناحية المقام نتجه إلى الأرض التي حوله ننبشها بأيدينا الصغيرة، كنا نعثر أحياناً على عظام النخرة. كانت هناك أعشاب غريبة تنبت في جدار المقام، كنا نهابها لأنها شعيرات الشيخ. هكذا كنا نحكي لبعضنا البعض، كنا نقول لبعضنا: إذا دخلت المقام فاحذر من الشيخ حتى لا يؤذيك. نقدنا حارس المقام قرشاً ليسمح لنا بالدخول، دخلنا وطفنا حوله قبل الجلوس، جلسنا، عيني تلف المكان بهيبة. بدأت العبث بأرضية الشيخ الكثيرة بألوانها المختلفة، أكثر الألوان كان الأخضر. تذكرت قول جدتي في حكايتها: من يدخل يده تحت الأرضية السبعة يأكلها الشيخ القابع تحتها. تسللت بيدي خلسة حتى لا ترمقني أختي الكبيرة، أخذت في العد حتى 10 أردية، وكنت في كل مرة بعدما تجاوزت الرداء السابع أنظر إلى يدي بلهفة لأتأكد أنها سليمة ولم تصب بسوء. أستمر في العد، يزداد الخوف في قلبي الصغير حينما تحسست الرداء العاشر. بعدها نظرت لأختي التي لمحتني غاضبة فضربت بيدها على كفي الصغير. قلت لك لا تعبث تحت المقام فتفقد كفك أيها المشاغب، هيا اخرجوا يا أولاد فقد انتهى وقتكم. سمعنا صوت الحارس الأجش مصحوبا بحركة عفوية من عصاه المأخوذ من فرع شجرة الصفصاف المزروعة خارج المقام ليرهب به الصغار وليذعنوا إلى أوامره. خرجت وعيني على المقام الأخضر، إحساس اللصوصية يصحبني لأنني قمت بفعلي المشين عكس ما حذرتني منه جدتي. أحسست بأن الشيخ كان في سبات والآن قد استيقظ على حركاتي الغبية. لا شك أنه يتهيأ للقصاص مني بسحب رجلي بيده الحديدية الطويلة التي سمعت أنها يمكن أن تمتد لتأخذني من على سريري. انكمشت تحت جناح أختي وتقدمت عنها خطوة لأخرج قبلها من ذلك المكان الموحش. تنفست الصعداء بعدما أتممت خروجي، هرولت إلى الخارج لأجرب شد شعيرات الشيخ من خلف جدار المقام. سحبت خصلة وجريت، أحسست بالزهو لأنني انتصرت ثانية على الشيخ. لم يحدث لي أي شيء، تجرأت أكثر، علمت بأنني في أمان وأن الشيخ نائم فلن يؤذيني. أسرعت من يد أختي التي صاحت: سيخطفك الشيخ ويقطع يديك وقدميك. ضحكت عليها، أمسكت طرف جلبابي بفمي وقبضت بحجر يملأ كفي الصغير. جريت نحو آخر معقل من معاقل الشيخ لأختبر صبره علي. صرت وجها إلى وجه مع الحارس، حركت يدي خلفي لتصير كمدفع قوي، بدأت بتحريكها بقوة التي وضع الله في جسمي الصغير. تفتحت عين الحارس كأنه مقبل على هلاك حتمي. أطلقت رصاصتي فأصابت رأسه فوقع من على كرسيه. انتابتني نوبة من الضحك عليه. سمعته يقول: أمسكوا بهذا الطفل المشاغب. وقبل أن يعتدل من وقعته تجاوزت عتبة المقام إلى فضائي الفسيح. أطلقت لقدمي العنان، خلفي أختي ترفع صوتها تنوح باسمي، تهرول خلفي تريد الإمساك بي، ومن خلفي صيحات أصحاب الشياطين يشجعونني على ما فعلت. انكفأت على وجهي، انتابني إحساس بأن يد الشيخ الحديدية اقتصت مني هذه المرة. ارتميت في حضن أختي كمن وجد الأمان. نظرت إلى يدي، عدت النظر إلى المقام وابتسمت ابتسامة النصر. كانت هذه أصدقائنا قصة مقام سيدي الفخري، ومعنا مبدعها الأديب يسري ربيع داود. أهلا بك وسهلا أستاذ يسري ربيع. أهلا بك أستاذ جيهان، مرحبا مساء. معنا للتعليق عليها الدكتور حسام عقل، أستاذ النقد والبلاغة بكلية التربية جامعة عين شمس. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور حسام. أهلا وسهلا. في البداية يعرفنا الأديب يسري ربيع داود بنفسه، تفضل أستاذ يسري. يسري ربيع داود، ولدت في قرية أم دينار بمحافظة الجيزة، وتعلمت في كتاب القرية، وحفظت من القرآن 22 جزءا، ثم أكملت دراستي وحصلت على لسانس الأداب من قسم اللغة العربية بكلية الأداب جامعة عين شمس سنة 1996، وأخذت تمهيد الماجستير سنة 98 والماجستير في الأدب والنقد 2002، وتوقفت بعض الوقت عن الكتابة وعن الدراسة، ثم عودت الكتابة مرة أخرى في عام 2007 مع بداية ظهوري أنا على الفيسبوك، وتكون لدي رصيد من المقالات في الأدب وفي النقد وفي الثقافة وفي الاجتماع وفي القصة، ثم تبلور كل ذلك في كتابتي للقصة القصيرة، حتى صار عندي حوالي 3 مجموعات من المجموعات القصصية، ثم نشرت أول مجموعة لي هذا العام بعنوان ليالي الأنس، ولدي بإطار المراجعة والتهذيب مجموعتين أخريتين ورواية أشرع في كتابتها في هذه الآونة. جميل دكتور حسام، هذه القصة مقام سيدي الفخري ربما تنتمي لنوع ما من الأدب، كيف يمكن أن نسمي هذا النوع من الأدب؟ أولا أحييك أنك بدأت بسؤال التجنيس، لأنه فعلا تجنيس هذا النص هو أهم مفاتيح استبار وفهم هذا النص. هذا النص في تقديري ينتمي إلى تيار الواقعية السحرية، وأنا أعتقد أنه تطوير لتجربة الواقعية السحرية. صحيح أنه يغترف من أخيلة القرية، لكنه يصعد أخيلة القرية إلى أفق إنساني، ويصل بنا إلى عتبة الفكرة الرئيسة في العمل، وهذه الفكرة في تقديري هي فكرة التفكير خارج الصندوق، أو اجتياز المغامرة حتى أبعد حوافها المتفجرة. هل نحن في وطننا العربي في هذه الفترة بالفعل نحتاج إلى هذا التيار من الواقعية السحرية لتخفيف ما نشعر به من ضغوطات؟ أعتقد أن هذا تبرير حضاري ملائم تماما، لأن الواقعية السحرية تقف في منطقة الأعراف بين الواقع والفانتازيا. نحن لسنا أمام محض أخيلة تحوم في الفضاء البعيد، لكن مزية الواقعية السحرية أنها تمزج بين أمشاج من الواقع بكل احتقاناته وصراعاته ورموزه، وأمشاج من الحلم الفانتازي، فهي تجمع في تقديري بين الحسنيين، ومن ثم يجد المبدع فيها مراحه في الحركة والمعالجة وخوض المخاطر. الأديب يسري ربيع داود، في هذه القصة تحديدا أنت رميت سهامك إلى هدف سامي، هل تحرص في كل أعمالك الأدبية على الاقتراب من مثل هذه المفاهيم التوعوية؟ هو عموما المفروض أن يكون الأدب يحمل رسالة، وإن لم يكن الأدب له رسالة فيمكن أن نسميه أدب أجوف، ولكن الرسالة بمعناها الظاهر لا ألقيها بطريقة مباشرة، ولكن أدع النص هو الذي يتكلم عن الرسالة. ولكن الرسائل تتكون بتتابع عبر الكتابة في النص. نعم دكتور حسام عقل، هذه القصة كما قلنا من الواقعية السحرية، لكنها تحمل في طياتها ملمحا رمزيا في دلالة نهاية القصة، حين انتصر هذا الفتى الصغير على تلك المعتقدات الخاطئة. هل هذا بالفعل ينحو بها نحو هذا النوع من الرمزية؟ بطبيعة الحال هذا رمز حاضر تماما، أو هذا بعد من النسق الرمزي حاضر تماما، لأنه أنا أعتقد أن الرمز هنا متعدد، وأنا أتصور أنه يسري ربيع داود يجيد لعبة الرمز، يمتطي الرموز ويذهب الرمز إلى أبعد آفاقه وأمدائه، وهو يستطيع أن يسيطر على الرمز وأن يحركه في المسار الذي يريده. هو أنا أعتقد أنه بطل القصة هنا، والقصة مروية بضمير المتكلم، فهذا الفتى يحدثنا عن نفسه كأنه يقول أنه انتصر مرتين، انتصر على خوفه الشخصي والظلال الشبحية التي كانت تتراءى له، وانتصر على المنطق المغلوط لبعض آبائه وأمهاته. إذن هنا هو يحاكم كل المعتقدات الموروثة ويقف أمامها ليقول لنا قبل أن تأخذوا بهذه المعتقدات يجب أن تحاكموها وأن تمنطقوها بعقلكم. أنا أعتقد أنه أفلح في ذلك إلى حد بعيد، لأنه اغترف في هذا النص القصصي من رافدين، اغترف من خبيئة الشخصية، واغترف من المخيال الشعبي في القرية تحديدا. هنا نحن قد تبدو القصة بسيطة، أن شخصا يذهب مع أخته الكبرى إلى الضريح، وفي المسافة الفاصلة بين داره وبين الضريح تبدأ تتصاعد داخله الرغبة في المخاطرة، وأن يمضي في المساحة التي اختارها هو، وأن يتحدى قبلا الخوف المتنامي داخله. وهذه مسألة مهمة، أنه أراد أن يقول أنه هذا الخوف كان ميراثا متراكما من إرث ما وعظ أو نصح به الجدود، وبالتالي هو أراد أن يقول في محطة معينة لابد أن نبارح هذا الميراث، خصوصا إذا أحسسنا أنه ميراث مغلوط، وأن نذهب إلى الميراث الصحيح. طبعا أن يغلف هذا كله بالفكرة العرفانية والصوفية وفكرة الضريح، هذا أيضا أقرب إلى المخيال الشعبي للقرية. نعم الأديب يسري ربيع داود فكرة المقامات، فكرة التبرك بالشيوخ والأولياء، عهدناها في الكثير من الكتابات الأدبية، لكن أنت هنا في هذه القصة تنحو بنا نحو اتجاه مختلف تماما، هو فكرة نزق الطفولة، فكرة أن يحاول هذا الطفل اختبار هذه المعتقدات التي يرثها عن آبائه وأجداده، يكون في ذهنه هذا التخوف لكنه يحاول أن يخلص كل من حوله من هذه المعتقدات الخاطئة. هل وأنت تثير هذه القضية المهمة، هل كنت تضع هذا في ذهنك وفي اعتبارك، أم أنك أطلقت لقلمك الحرية ليكتب ما يشاء ولتأتي القصة كما أراد لها القلم؟ في الحقيقة أنا عندما أكتب فإنني أبدأ بالفكرة ثم أترك قلمي والعقل العنان ليكتب فيها ما يقول. فكرة المقامات هي فكرة متجذرة في الأصول والوجدان العربي. في هذه القصة أردت عن طريق هذا الطفل تحدي الخوف، فهذا الطفل تحدى الخوف وانتصر بالتجربة ليعلم الأجداد الذين كانوا يلقنونه الخوف من خلال الحكايات، هو أراد أن يعلم نفسه وينتصر، فأصبح هو البطل وانتصر لنفسه وانتصر على الأساطير التي كان خذها من الأجداد. نعم دكتور حسام عقل، أتوقف أيضا أمام هذا الملمح الشعبي الذي جاء به الأديب يسري ربيع داود في هذا المقام بعفوية شديدة لتكتمل الصورة في بهائها. فنحن بالفعل حينما ندخل إلى مقام أحد الأولياء أو الشيوخ نلاحظ تعدد الأرضية بعدة ألوان، ربما يغلب اللون الأخضر لكن هناك بالفعل تعدد لهذه الأرضية. هل أسهم هذا الملمح في تأكيد الجو العام لهذه القصة، هذا الخيال السحري؟ بالتأكيد، وبالتأكيد هنا الراوي رمى مجموعة من الخيوط والإيحاءات والإيماءات والإشارات تشي بأن هذا المخاطر يعبر عن حلم جيل. لاحظ معي أنه يقول أصحاب الشياطين يشجعونني على ما فعلت، معنى هذا أنه يعبر عن تمرد جيل، عن رفض جيل أن يدخل في التبعية والانقياد دون أن يفكك المنطق الذي يقال له، وإن القضية أنه انتصر على موروثه المغلوط بين قوسين، لأن هناك مواريث نبيلة ينبغي أن نحافظ عليها وأن مبني عليه. طبعا. وبالتالي أنا أحيي على الدقة من ناحية تجسيد الحالة الداخلية، حالة الصراع النامي الداخلي، وعندما أحس بزهوة النصر أنت تكادين تحسين أن الفتى فوجئ بنصري. فأنا في تقديري أنه القص نجح في استخدام المفردة الملائمة والنسق التركيب الملائم. نظرت إلى يدي فوجدتها سليمة، أعدت النظر إلى المقام وابتسمت ابتسامة النصر. التذييل هنا تقريبا بنصر ساحق ونهائي، لكن لاحظي معي أن النصر هنا جاء مباغتا في حدود جملتين، وهو مباغت ومفاجئ للشخص نفسه، للشخص قبل نفسه أن يكون مباغتا للقارئ. نعم. سؤال أخير، هل استطاع الأديب يسري ربيع داود هنا أن يرسم لنا الأجواء التراثية من داخل هذا المقام ببراعة؟ أنا أعتقد أنه نجح في هذا إلى حد كبير، خصوصا أنه وظف هنا فكرة الضريح أو فكرة المقام، ومقامات وأضرحة القرية لها رمزية خاصة لأنها تعكس حالتين. تعكس أولا الحالة العرفانية أو الصوفية الأقرب إلى الوجدان الشعبي، وتستطيع أن تفتح لنا مسارات للتعبير عما نسميه بالمخيال الشعبي. فهو استخدام فكرة الضريح كان عصفا ذهنيا لتفجير الأسئلة الكبرى في القصة وفي الحياة معا. إذن هي تحية، وتحية مستحقة من الدكتور حسام عقل للأديب يسري ربيع داود على قصته مقام سيدي الفخري، ونحن نشاركه هذه التحية للأديب يسري ربيع داود. كل الشكر والتحية لك أستاذ يسري. شكرا جدا. كل الشكر والتحية لحضرتك دكتور حسام عقل. شكرا. أستاذ النقد والبلاغة بكلية التربية جامعة عين شمس. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريبي.